اللهم أشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المقري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد ابن الوليد وعياش ابن أبي ربيعة وسلم ابن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم ابن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر الصلاة صلاة الظهر اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أجل المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عياش يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال النابغة بن جعدة كطود يناد بأركان عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر والله أعلم أنه الممتنع الذي يقصد أن المراغم التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. قوله وسعى يعني الرزق. قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى أي والله من الضلالة إلى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم الآية. فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاري كتاب الصلاة كتابا لصلاة الخوف صدره بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب بتكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أصباط عن السدي في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية، إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة، فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد بقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعسفان والمشركون يوم كان بعسفان نعم والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر رضي الله عنهما، واختار ذلك أيضا فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك. روى ذلك ابن أبي حاتم، عندك شيء خلاف هذا؟ عندي. واختار ذلك روى ذلك ابن أبي حاتم من أول روى ذلك ابن أبي حاتم نعم ورواه ابن جرير. تقول روي ذلك عن ابن حاتم، طيب ماشي. روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير المجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر رضي الله عنهما، واختار ذلك أيضا فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب. وقال ابن جرير قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به، فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر. وأقره ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك، واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا قال: حدثنا أحمد بن الوليد القرشي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة الركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة الركعة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا